الحمد لله، أما بعد، إن أول واجب على المكلف هو معرفة الله تعالى، فهو الخالق لجميع الموجودات، المدبر لهذه الكائنات. لأننا إذا تأملنا جميع الصنائع وتفكرنا فيها تفكرا سليما، علمنا أن لها صانعا خلقها. ندرك بالعقل السليم أن الكتابة لا بد لها من كاتب، والضرب لا بد له من ضارب، والبناء لا بد له من بان. فإذن هذا العالم بما فيه من مخلوقات لا بد له من خالق حي مريد عالم قدير، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشابهه شيء، لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما بدون فاعل، ولا يصح أن يكون ذلك الفاعل طبيعة، لأن الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تخلق؟ ولا يصح أيضا أن يكون الشيء خالقا لنفسه، وكذلك لا يصح أن يخلق الشيء مثله أي مشابهه. ثم الإنسان لو فكر بعقله لعلم أن كل متغير لا بد له من مغير، والعالم متغير، فإذن العالم لا بد له من مغير. ويروى أن رجلا من منكري وجود الله أتى إلى أحد الخلفاء وقال له: إن علماء عصرك يقولون إن لهذا الكون صانعا، وأنا مستعد أن أثبت لهم أن هذا الكون لا صانع له على زعمه. فبعث الخليفة إلى عالم كبير يعلمه بالخبر ويأمره بالحضور، فتعمد العالم أن يتأخر قليلا عن الوقت ثم حضر، فاستقبله الخليفة وأجلسه في صدر المجلس، وكان قد اجتمع العلماء وكبار الناس. فقال الرجل: لم تأخرت في مجيئك؟ فقال العالم: أرأيت لو قلت لك إنه قد حصل لي أمر عجيب فتأخرت، وذلك أن بيتي وراء نهر دجلة، فجئت لأعبر النهر فلم أجد سوى سفينة عتيقة قد تكسرت ألواحها الخشبية، ولما وقع نظري عليها تحركت الألواح واجتمعت واتصل بعضها ببعض وصارت سفينة صالحة للسير بلا مباشرة نجار ولا عمل عامل، فقعدت عليها وعبرت النهر وجئت إلى هذا المكان. فقال الرجل: اسمعوا أيها الناس ما يقول عالمكم، فهل سمعتم كلاما أكذب من هذا؟ كيف توجد السفينة بدون أن يصنعها نجار؟ هذا كذب محض. فقال العالم: أيها الكافر، إذا لم يعقل أن توجد سفينة بلا صانع ولا نجار، فكيف تقول بوجود العالم بدون صانع؟ سكت الرجل ولزمته الحجة، وعاقبه الخليفة لسوء اعتقاده: ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام، وختم لنا على كامل الإيمان، والحمد لله تعالى رب العالمين.